النهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. إن الذين لا يرجون لقاء أنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأويهم النار. مأويهم النار بما كانوا يكسبون. الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار. في جنات النعيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُم بِإِيمَانِهِمْ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ. دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام. إن الذين آمنوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام. الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار. تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله يا رب العالمين. صدق الله العظيم. أيها المستمع الكريم، كنا خاشعين لله وحده رب العزة ورب القدرة، ومع كتاب الله البينات تلاها علينا قارئ إذاعات جمهورية مصر العربية ومحافظة الغربية وعملاق القرن الحادي والعشرين فضيلة القارئ الشيخ عنتر سعيد مسلى المقيم بمدينة قطور، تليفون 040 750 373 وطول. ونقلنا لكم من داخل مخازن الفراس الكبرى إدارة الحاج عبد السلام جمعة وأولاده المقيمين بالزعفران.